وأخرجنا من ظلمات الوهم وسعينا سطوح العارفين مع الصفحة 83 بعد 300 والحديث بعنوانه وللسمع والبصر ثلاثة تعلقات. فالحديث إذن عن تعلقات السمع والبصر. الحديث في أساسه حديث عن بعض صفات الله تبارك وتعالى وما أخر الحديث عن الله عز وجل. ذلك أنك تتحدث عمن أبدع هذه الأكوان. والحديث ها هنا ما يريح فيه أنه يرجع إلى أصول ثابتة، يرجع إلى نصوص كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإن اعترضنا في بعض الأحيان مصطلحات فليس في الاصطلاح مشاحة كما يقول العلماء، ذلك أن المصطلح عبارة عن ضبط وتحديد لمعنى من المعاني نريد أن نتعامل معه. فالمصطلح يضبط المعنى. حينما نقول تعلق ينبغي أن ندري ما معنى التعلق. حينما نقول دلالة لزوم أو دلالة التزام أو دلالة مطابقة أو دلالة تضمن، كل هذه مصطلحات، وبمقدار ما نحيط بمصطلحات نحيط بمعانيها، ومعانيها إنما تأتي تفسيرا للنصوص التي نحن بصدد الحديث عنها. طبعا وصلنا نحن إلى صرح المحققون، لكن قبل أن نبدأ بما صرح به المحققون هناك بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى تتعلق بمفاهيم اللغة. اللغة في الأصل ما وضع لأداء معنى من المعاني. يعني حينما نريد أن نتعرف إلى جبل، نريد أن نتعرف إلى شجرة، إلى بحر، إلى إنسان، إلى جوهرة، إلى محيط، إلى ماء، كيف نتعرف إلى هذه؟ قال لا يمكننا أن نستحضر كل ظواهر الكون في مجلسنا، وإنما من منن الله عز وجل علينا، بل لعلها من أعظم من الله عز وجل علينا أن علمنا الأسماء. ومن هنا أول ما بدأ ذكر آدم عليه الصلاة والسلام بعدما نفخ فيه من الروح وقبل أن يسجد له الملائكة، قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. والأسماء هي تدخل، هي حضارة، هي تحقيق وجود. ما نريد أن ندخل في هذا يعني لبيان روعة قضية الأسماء، لأنك كما قلت لا يمكن أن تتعامل مع حقائق الكون دون أسماء، لأنك لا تستطيع أن تستقطب كل ما تريد أن تتحدث عنه في مجلس واحد. فما أروعك أن تقول تسلق فلان من الجبل، لولا أنك تعرف معنى تسلق ومعنى فلان ومعنى الجبل لما استطعت أن تفهم ما أقوله. وهكذا قل في كل شأن من شؤون التعاملات. واللغة إنما هي جسور مدها الله عز وجل فيما بيننا كي نتعامل. ومن حقائق هذا الوجود، من أسرار هذا الوجود، من روائع هذا الوجود، أن اللغة لها آليات كثيرة جدا. نحن ربما نظرنا إليها في أحيان كثيرة نظرة سطحية، ولكن ألا ترى معي أن الله عز وجل مما امتن به على هذا الإنسان أن جعل له لسانا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ اللسان من آليات اللغة، والشفتان من آليات اللغة، والهواء من آليات اللغة، والأذن لو لم يكن لك سمع استفدت على الإطلاق. إذن هي تركيبة عجيبة حقيقة، لولا الهواء ولولا اللسان ولولا حاسة لما استطعنا أن نفهم شيئا. إذن هي مجموعة من الحقائق والأسرار في هذا الوجود. نرجع الآن لما يسمى باللغة، يسمى بالتطابق، وسيأتي شيء من هذا الآن. في عندنا ما يسمى بالصداق، وهذا يرجع إلى معنى عقلي. يعني حينما نقول الموت يناقضه الحياة، حينما نقول الذل يعارضه ويقابله ويضاده العز، حينما نقول الفقر نقول الغنى. في تقابلات في هذا الوجود، وهذه التقابلات جاءت اللغة لتعبر عنها. إذن اللغة جزء من التفكير حقيقة. فهناك ما يسمى بالطباق. الطباق إذا امتد صار مقابلة. كيف يمتد الطباق؟ قال تأتي بمتناسبين فأكثر، ثم تقابلهما بمناسبين فأكثر، ثم إذا اشترطت لألف من المتناسبات شرطا ينبغي أن تشترط ما يقابله لباء. كلام يعني فاضي او عائم او فكري. تعال حتى نصدق نجد القرآن الكريم يقول هذا. كيف يقول؟ قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الإعطاء والاتقاء والتصديق إلى ما يقول أمر هذه فسنيسره ليسرى. ما الذي يقابل هذا؟ وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. اليسرى والعسرى والإعطاء والتقوى والتصديق يقابله البخل والاستغناء والتفريط. هذا ماذا نسميه من مقابلة؟ والمقابلة تمد النفس في توالي المعاني. أريد أن أعرض عليك سلسلة من المعاني وما يقابلها من أجل أن تتبين سبيل المجرمين، من أجل أن تعرف أن ثمة طريقا يفضي إلى الجنة وآخر يفضي إلى النار. هذا يسمى مقابلة. إذا اقتصرت على أمرين فهو الطباق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهل هنا قضية سوى قضية الموت والحياة؟ يعني هي الموت والحياة، إحدى الموت والحياة ما يبقى لنا وجود على الإطلاق. لكن فليضحك قليلا يقابله ويبكوا كثيرا. الضحك والبكاء والقية والكثرة هذا مقابل الإطلاق، امتد النفس. إذا نظرنا نظرة أخرى مع اللغة لوجدنا أن الكلمة في اللغة تقع أو تدل على معناها مطابقة، تدل على ما وضعت له مطابقة، وتدل على ما دلت عليه تضمنا، وتدل على ضد ما دلت عليه اتجاما أو ما يتصل به. هذا الكلام أيضا تفسيره، أنا حينما أقول جبل، كلمة جبل جيم باء لام دلت على معنى في الأذهان. من لم يكن في ذهنه معنى الجبل لما فهم من جبل جبل. إذا كلمة جبل تدل على معناها مطابقة، كلمة جبل تدل على الجبل. هل الجبل هنا بقمة أو من غير قمة؟ قال دلت على الجبل. كلمة تدل على معناها مطابقة، هكذا هي مطابقة، ما في لا زيادة ولا نقصان. أتدل على الجبل تضمنا أو على جزئيات الجبل تضمنا؟ على جزئيات كلمة جبل تدل على الجزئيات تضمنا، ما معنى هذا؟ كلمة جبل يدخل فيها القمة ويدخل فيها السبع ويدخل فيها الصخور ويدخل فيها الغار إن كان هناك غار في الجبل. إذا جزئيات الجبل دل عليها لفظ جبل، دل على الجزئيات بالتضمن، لأنه يتضمن كلمة جبل كل أجزاء الجبل. أنت إذا قلت أنا إنسان، أليس قابيتك للتعلم داخل بكلمة إنسان؟ أليست أجزاءك وأعضاءك داخل بكلمة إنسان؟ هذا ما يسمى دلالة التضمن، دلالة التضمن. ثم هناك ما يسمى بدلالة الالتزام، يدل لفظ الجبل على جرم، والجرم يستلزم مكانا. إذا أنت في ذهنك الآن تحرك الذهن من الدلالة المطابقية إلى الدلالة التضمنية إلى الدلالة الاتزالية، يلزم من كذا كذا، يلزم من كذا كذا. يبقى موضوع العلم صفة، إذا قامت بالموصوف اقتضت أن يكون الموصوف علما. العلم صفة، هذه الصفة إذا قامت بموصوف اقتضى قيام الصفة، صفة العلم الموصوف، أن يكون عالما. أنا حينما أقول عالما أفهم من قولي أو يفهم من قولي أن ذاتا اتصفت بالعلم. أما حينما أقول علم، كلمة علم لا تدل على الذات وإنما تدل على الصفة. أما كلمة عالم تدل على الذات. ما الصفة التي تقوم بالموصوف فتقتضي أن يكون الموصوف عالما؟ قال العلم. إذن كونه عالما، كون زيد عالم، كون زيد عالم يعني أن صفة العلم قد قامت به، يعني تفرض العلم هو. يا ترى هل العلم الذي قام به أم كونه عالما قام به؟ قال لا، كونه عالما النتيجة، كونه عالما عبارة عن قيام العلم بذات زيد، حيث قام العلم بذات زيد اقتضى ذلك ان يكون عالما. اذا نحن امام ذات اتصدقت بصفه واقتضت حكما، تطلبت حكما، الحكم كونه عالما، الصفه علم، الذات هي التي قامت فيها صفه العلم. نسمي العلم صفه معنى، ونسمي كونه عالما صفه معنويه، يعني صفه اعتباريه، يعني صفة هي عبارة عن قيام العلم بالذات، صفة اعتبارية. إذن الصفة التي قامت بالذات هي صفة العلم، وكونه عالم إنما هي صفة اعتبارية. تقول له هذا في علم التوحيد أو علم الكلام المنقول؟ أقول له هذا في علم التوحيد. الدليل القرآن الكريم كله عرض لنا في جل آياته الصفات المعنوية، قدير، عليم، حي، سميع. أليس قولنا سميع؟ الله سميع، يعني ذات متصفة بالسمع، بصير، ذات متصفة بالبصر، عليم، ذات متصفة بعلم. إذا عرض علينا القرآن في جل آياته ما يتعلق بذات الله عز وجل الصفات المعنوية، يعني دلت كلمة سميع على ذات الله المتصفة بالسمع، بصير على ذات الله المتصفة بالبصر، عليم على ذات الله المتصفة بالعلم، حي ذات الله على ذات الله تبارك وتعالى المتصفة بالحياة. وهكذا قل في كل صفات التي عرضها كتاب الله عز وجل. وجاءت أخبار، جاءت أحاديث، جاءت آيات تدل على صفة المعنى لا صفة المعنوية، من مثل اللهم إني أستخيرك بعلمك، ما قال أستخيرك بأنك عالم، يمكن هذا أيضا، أسألك أنك أنت الله لا إله إلا وحد إلى آخره، لكن هنا أستخيرك بعلمك وأستقدرك، ما قال بأنك قدير، ولو قال بأنك قدير صح، لكن هنا بالقدرة، سأله بالقدرة وسأله بالعلم، والعلم صفة معنى والقدرة صفة معنى كذلك. إذن هناك صفات معاني، هناك صفات معنوية، والصفات المعنوية إنما يستلزمها قيام صفات المعاني بالذات. إذن هي صفات اعتبارية، يعني هي صفات عبارة عن قيام معانيها بذات الله تبارك وتعالى. هناك صفات مر معنا في البدايات تسمى صفات سلوب أو صفات سلبية، صفات سلبية. قلنا هذه تتمثل في القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية والمخالفة للحوادث. قلنا ما معنى سلبية؟ لماذا اصطلاح السلبي؟ قال لأنها تسلب عن الأذهان أضدادها. القدم يسلب الحدوث، مقابل القدم الحدوث، والله عز وجل لا بداية لوجوده، لا افتتاح لوجوده، هو الأول بلا بداية. والبقاء، البقاء صفة تسلب من الذهن ضدها، ما ضد البقاء، الفناء والانتهاء. إذن هذه صفات سلبية، صفات عدمية، يعني مدلولها عدم، صفات سلبية يعني تسلب عن الأذهان أضدادها. إذن عندنا صفات سلبية، وعندنا صفات معاني، وعندنا صفات معنوية، الصفات المعنوية اعتبارية، صفات السلبية أيضا صفات ثبوتية، صفات المعاني صفات وجودية، ثبوتية ثابتة، هناك وجودية، وجودية يعني ثابتة أيضا، لكن علاوة على الثبوت الوجود، وهناك صفات ثابتة لله تبارك وتعالى. يقول الشيخ هنا بعد هذا، صرح المحققون من أهل الحق بإثبات أنواع الإدراكات للسمع والبصر دون الأسباب التي هي مقترنة بها عادة من المماسة والملاقاة والجهة. عبارة كلها تدور في إطارين، الإطار الأول نثبت ما أثبته الله عز وجل، وقد أثبت الله تبارك وتعالى السمع والبصر، ما الذي ننفيه؟ ننفي مشابهة للحوادث، ننفي مماثلة، ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. إذن سمعنا يحتاج إلى أن يتصل بالصوت، سمعنا، بصرنا يحتاج إلى آليات عدة من أجل أن يتحقق فينا الإبصار. وقلنا فينا صفات السمع والبصر، وهذه الصفات لا تتحقق فينا إلا بحدود ضوابط. لو أنه لا نور لا إبصار، لو أنه لا هواء لا سمع، لو أنه إلى آخر ما هناك مما يتعلق بآليات السمع فيها والبصر. ما الذي أثبته المحققون؟ أثبتوا ما أثبت الله تبارك وتعالى ونفوا ما يلزم من هذه الصفات فينا نحن. ما الذي يلزم من هذه الصفات؟ قال يقترن بهذه الصفات المماسة لولا أن الطبل عندي يلامسها الصوت الذي هو عبارة عن تموجات لما استطعت أن أسمع هذا، والملاقاة والجهة لو لم تكن أمامي لما رأيتك. إذن ما يتعلق بسمع الله وبصر الله هل يقتضي حينما نثبت لله السمع والبصر أن يكون كسمعنا وبصرنا من حيث ما يحتاج إليه سمعنا وبصرنا من مماسة وملاقاة وجهة وضوء وبعد إلى آخره؟ قال لا، لا يقتضي ذلك. فنثبت وننزه أو نثبت على المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى. سمع ليس كمثله شيء، وبصر ليس كمثله شيء. نكون قد أثبتنا ونزهنا، لا نثبت مع التشبيه والتكثير ولا ننفي خشية التكثير والتكثير. هناك من نفى لأنه ما أدرك أن هناك صفة نثبتها لله ورد بها النص على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. قال نحن لا نفهم من البصر إلا حدقة، وحيث إن الله عز وجل ليس كمثله شيء، مع أنه نفوا صفة السمع، نفوا صفة البصر، نفوا الصفات خوفا من التشبيه. قل لا، إن الذي نتحدث عنه هو الله تبارك وتعالى، هو الذي أخبرنا وأخبرنا بصيغ ضابطة منضبطة تصعيد الثبوت القطعي بدلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا نثبت السمع والبصر دون أن نثبت، دون أن نعتقد، دون أن نلحق بهذه الصفات ما يتعلق بصفاتنا من الملحقات، لأنه محال في حق الله تبارك وتعالى. ما هو في حقنا ضروري، في حقنا السمع له مواصفات والبصر له مواصفات، أما في حق الله عز وجل فسمع يليق بعظمة الله وبصر يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. نحن مر معنا تعلقان أو نوعان من التعلقات، تنجيزي حادث، والتعلق الثاني خلوعي قديم، يعني الصفة من الأزل صالحة لأن تتعلق وفيما لا يزال تعلق. نتكلم الآن عن صفة السمع والبصر، هل هناك تعلق ثالث؟ نعم هناك تعلق ثالث. ما هو؟ تنجيزي قديم. أنت قلت روحي قديم صح، وقلت تنجيزي حادث صح. هل هناك تنجيزي قديم؟ نعم هناك تنجيزي قديم. لأي صفات؟ لصفة السمع والبصر. التنجيزي الحادث هو أن يرى الله تبارك وتعالى المخلوقات، أن يتعلق بصر الله عز وجل بالمخلوقات. معنى التنجيز الحادث للسمع أن يسمع الله تبارك وتعالى المخلوقات. هل المخلوقات من الأزل؟ ليست المخلوقات من الأزل، وإنما فيما لا يزال هي حادثة. إذن التعلق أيضا بها حادث، التعلق غير صفة، التعلق ما تطلبه الصفة. ومن لطائف التعبيرات هنا النصية التي جاءت عن السلف الصالح، إياك أن يراك حيث نهاك. ما معنى ذلك؟ إياك أن يراك حيث نهاك، نهاني عن أشرب الخمر فلا تكن في الخمارة. إذا لم تكن في الخمارة هل يراك في الخمارة؟ إذا لم تكن لا يرى. ما معنى لا يرى؟ لأنك أنت لم تكن في الخمارة. إذا لا يراك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. أمرك أن تكون في الصف الأول أو الثاني أو السابع أو العشرين في صلاة الفجر. أين أنت الآن؟ أنت في الجراج، يراك وأنت في الجراج، أو يراك وأنت في الصف. إذا منهم من يراهم الله عز وجل في الصف، ومنهم من يراهم الله تبارك وتعالى يتقلبون في الفوش أو على الطريق. إذا هذا تعلق حادث. التعلق الحادث يكون بالحادث أم بالقديم؟ يكون بالحادث من بداها، تعلق حادث. أما ما معنى التنجيز القديم؟ قال يرى الله تبارك وتعالى ذاته وصفاته ويسمع الله تبارك وتعالى كلامه، هذا من الأزل، لأن كلام الله عز وجل من الأزل، وذات الله عز وجل من الأزل، وصفات الله تبارك وتعالى من الأزل. ومن هنا ينقسم التعلق التمجيدي إلى قسمين: تعلق تمجيدي حادث يتناول المحدثات والمخلوقات، وتعلق تمجيدي قديم يتناول ذات الله وصفات الله تبارك وتعالى. معنى أن البصر تعلق تعلقا تمجيديا قديما، معناه هو انكشاف الذات العلية للبصر والصفات الوجودية بهما. لاحظوا الآن التعبير، ما قال انكشاف الصفات الثبوتية، وإنما قال الصفات الوجودية، من مثل القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر. هذه الصفات وجودية. ما الصفات العدمية السلبية؟ هي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والوحدانية والقيام بالنفس. إذن الصفات كشفت، أي الصفات؟ الصفات الوجودية بهما، ولا تعلق لهما، يعني لا يتعلق السمع والبصر بالأمور العدمية، يعني مدلولها عدم، ولا الاعتبارية، ولا الاعتبارية، ليس لله عز وجل شريك. إذن هل يرى الله تبارك وتعالى له شريكا؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس له شريك. يتعلق البصر، بصر الله تبارك وتعالى، بالأمور العدمية، بالأمور المستحيلة؟ قال لا. أيعلم الله عز وجل أنه يستحيل في حقه شريك؟ يعلم الله تبارك وتعالى أن الشريك يستحيل في حقه سبحانه وتعالى، يعلم ذلك. ومن هنا جاء القرآن كي يخبرنا عن استحالة الشريك لله تبارك وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا من الأدلة، يسمى دليل التمانع على استحالة الشريك لله تبارك وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، لا شريك لله تبارك وتعالى. إذن هنا قال ولا الاعتبارية. ما الصفات الاعتبارية؟ هي كونه تعالى قديرا، كونه مريدا، كونه عليما، كونه حيا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما. يعطينا الآن أمثلة على هذا. يقول كصفات السلوك، صفات السلوك صفات عدمية مدلولها عدمي. قل لي ما مدلول؟ تكلمنا بالبداية عن اللغة. قال مدلول عدمي، يعني حينما تقول أنت البقاء، اشرح البقاء. هناك معاني لا تستطيع أن تدخلها شارحا لها مباشرة، وإنما تشرحها بضدها، مثل البقاء يعني عدم الفناء، القدم عدم الأولية، الوحدانية عدم التعدد، القيام بالنفس عدم القيام بالغير، المخالفة للحوادث عدم المماثلة للحوادث. لاحظ أنا فسرت ليس بالماء بالماء، وإنما الماء بضده. إذن هذه تسمى عدمية. وأيضا المعنوية، صفات معنوية لا تتعلق بها صفة السمع ولا صفة البصر. لماذا؟ قال لأنها عبارة عن صيام صفات المعاني بالذات. كونه سبحانه وتعالى قديرا عبارة عن قيام صفة القدرة لذات الله تبارك وتعالى. فالذي ينجلي لسمع الله، لبصر الله تبارك وتعالى، صفة القدرة. لأن صفات السلوب يقول كالقدم والبقاء والمقابل الحوادث ليست قائمة بالذات. الذي قام بالذات هي صفات المعاني، أما هذه ثابتة للذات وليس صفات قائمة بالذات. يقول بل هي الأمر الذي يدل على سلب ما ينافيه مطابقة. مر معنى قضية المطابقة. كالقدم يدل على نفي العدم السابع الذي هو معنى الحدوث مطابقة، لأنه العدم السابق يعني معنى الحدوث. أنت سبقت عدم أم لم يسبق عدم؟ إذا معناته أنت حادث. ما الحادث؟ هو الذي سبق بعدم. فمدلول هذه الصفات سلب أمر أو عدم أمر لا يليق بباري تعالى. وقولهم السلوب بلا السالبة، قال لأن السالب يدل على سلب ما ينافيه بالالتزام. فلفظ القدرة، لفظ القدرة أنا مثلت في جبل حتى تكون أقوى، فلفظ القدرة يدل على صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعلامه بالمطابقة، ويدل على سلب العجز عنه بالالتزام. إذا ثبتت القدرة دل على عدم العجز، يدل على عدم العجز. كذلك الصفات المعنوية فهي عبارة عن قيام صفات المعاني من قدرة وإرادة وعلم بالذات، فهي صفات ثبوتية لكنها ليست وجودية المعاني ولا مدولها عدمي أي عدمية كالسلوك، بل هي صفات اعتبارية ثابتة من جراء المعاني. انتهينا من التعلقات، وسنأتي إلى أمرين العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم وقفوا إزاءهما بتحليل من أروع ما يكون، إن دل فإنما يدل على عظمة هذه العقيدة ورسوخها، وأنها كلها ولدت في ضوء الشمس. ما يقول أحد العلماء في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء في الظل إلا محمد بن عبد الله هو ليس المسلم، يقول هو وحده المولود بالشمس، عرفناه وأمه حامل به في التاريخ الثابت. أما بقية النبوات يشاء الله عز وجل أن تطوى تواريخهم لأنهم قد نسخوا حقيقة وواقعة. ما الذي يقلده الآن النصارى في حق المسيح السلام؟ أول تناقض يقعون فيه أنهم يقولون هو ابن الله ويريدون أن يتأثوا به ويستنوا بسننه. أي سنة؟ أي كيف يمكنني أنا أن أقتدي بجبريل عليه السلام؟ هو ملك، ما يبالي بشيء، لا يجوع ولا يعطش ولا ولا. أما أنا ينصب لي الله تبارك وتعالى بشر ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيه كل صفات البشرية الكاملة، فيقول لي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أول خرق دخلوا فيه، أول هو سقطوا فيها، أنهم قالوا من الألوهية وقالوا من السبع المسيح. كيف تتبعون أنتوا الإله بنظركم؟ هذا لا يصح لا عقلا ولا بصرا ولا تشريعا. ومن هنا هذا الشعار يرفعونه وحياتهم يبدونها وفق الأهواء والشهوات، لا علاقة له بالمسيح عليه السلام. وأحدهم يكتب في تاريخهم فيقول، من خصائص الدعوة الإسلامية والدعوات السابقة عليه أنك لو زرت أي مسجد في مشارق الأرض ومغاربها لا ذكرك بحال السلف الذي ثبت في التاريخ. يعني ما بتغيير عندنا نحن حقيقة، بقيت القاضي أو القاضي المتصل والأجيال المتصلة، لكنك لو يقوله ولكنه لو زارك ليس من الكنائس لما وجد أي صلة للمسيح السلام. المسيح السلام كان يزين الكنيسة بالأصنام والصور والأيقونات والتمثيل، والله هو بريء كل براءة من كل ما يأتي به هؤلاء. لو أنه مشى في شوارع مدينة من مدنهم أيمكن أن ينسب الكاسيات العاريات إليه عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أبدا عن الإطلاق. طيب يجي عندنا مثل هذا، لكن نبقى مغسولين ألف ألف مرة عن أولئك. ومن الأخبار الحقيقة المدهشة التي لو كان عندنا أجهزة إعلام نحن على مستوى مخلص ملتزم لوقفت عندها على الأقل يوم، ما هو الخبر؟ الدولة رقم واحد في العالم كله، في العالم كله الخبر موثق في العالم كله، التي نسبة الجريمة والقتل فيها تكاد تكون صفر صفر، ماليزيا لبركة الإسلام. ما في عندهم جرائم. اذهب إلى مدنهم وهم يتبجحون بشعارات هائلة جدا، القتل كشرب الماء حقيقة، كشرب الماء أمر عادي جدا. تعرفوا المجال الدراسي بين كل أسبوع أسبوعين دخل على المدرسة، دخل على الروضة، دخل على الحانة، ودخل ليس هناك جرائم قتل، ما بين جرائم قتل منتفي. وهذا الأصل، الأصل النظام في المجتمع. إذا رجعنا لوجدنا أنفسنا أن هذه العقيدة واضحة وضوح الشمس، قوية قوة الوجود نفسه وثابتة لأنها وضع الله تبارك وتعالى، وما من جزئية إلا وطرحت ونوقشت وحللت بأروع ما يكون. ثم إذا بقي الأمر على اختلاف يقول هذه مسألة خلافية، وإذا بت فيه قال لا الصحيح كذا والخطأ كذا، نقول نحن مع الصحيح. وإذا قالوا صحيح وأصح فأنت بالخلاف، قل مع الصحيح أو قل مع الأصح. أو قال هناك ثلاثة مواقف أطلع البيت دون أن نبدأ بشرحه حتى ما تتزاحم المعاني، فهل له يعني فعل لله، فهل له إدراك؟ إدراك طبعا حينما أقول إدراك أول ما يخطر ببالي وبالي الوضع اللغوي، هذا ليس من آفات الإنسان بل من حقائقه الحيوية. قلنا من قريب أن قضية الأسماء هذه مني عظيمة من الله تبارك وتعالى، لكن هنا حينما نتحدث عن الله حينما نطلق الألفاظ ينبغي أن تجعلها في إطار التنزيه، يعني لا تضع كلمة إدراك على معنى المعنى اللغوي عندك، وإنما هذه الصفة التي نبحث فيها كما نبحث أو كما بحثنا في صفات سابقة، قلنا سمع دون أن يخطر ببالنا المشابهة، قلنا بصر دون أن يخطر ببالنا المشابهة، قلنا قدرة دون أن يخطر ببالنا المشابهة، وهكذا. فهل له إدراك أو لا؟ يعني هل له صفة اسمها إدراك أو ليس له صفة اسمها إدراك؟ كل يعني مسألة خلافية. ما الاتجاهات؟ قال منهم من قال له وأتى بالدليل، ومنهم من قال ليس له وأتى بالدليل، ومنهم من توقف قال أنا لا أثبت ولا أنفيه. يقول فهل له إدراك أو لا؟ خلف وعند قوم صح فيه الوقف، قالوا نحن لا نثبت إلا إن كانت هناك نصوص قواطع، أما على الظن فينثبت عقيدة على الظن. نحن في الأدلة الحلال والحرام يمكن أن نبنيهما على غلبة الظن، بل فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أما العقيدة فتحتاج للقواطع لأن ضد العقيدة كفر، والكفر صاحبه مخلد في النار. ولخطورة هذه القضية قال لا بد من قواطع في أي عقيدة من عقائد، فإذا بقي العلماء على خلاف نبقى معهم، إن شئت أن تثبت فهناك من أثبت، إن شئت أن تنفي فهناك من نفى، إن شئت أن تتوقف فهناك من توقف. في قضية رؤية الرسول أثر لله تبارك وتعالى، سيد عائشة نفت، ابن عباس أثبت، منهم من اتجه اتجاه سيد عائشة ومنهم من اتجه اتجاه ابن عباس. لكن هنا خاطر قد يخطر، حينما نطرح قضية رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لله تعالى لا نطرحها بالآخرة، بعضهم مد النفس واستدل بقول سيدي عائشة على نفي الرؤية بالآخرة، قال لا نحن نتكلم عن ليلة المعراج وهل رأى أو لم يرى، أما الآخرة فالنصوص قواطع في رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى. إن كان هناك من غير أهل السنة والجماعة ذهبوا غير هذا المذهب فأنا لست معهم، وإنما أنا مع الأدلة القواطع التي جاءت في كتاب الله وسنة المطهر وعسلم والأدلة العقلية أيضا، وسيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. هذا وبالله التوفيق. طبعا سنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في قضية هل له إدراك أو لا. خلف وما البغض أسلى عنهم البيت، نبدأ به البيت يبين أنه هذا أوقع الله في قلبه الابتحاش من الخلق، ومتى أوحسك من الخلق فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به. هذا المعنى خطير، يعني أنا لا أنس لله إلا إذا استوحشت من الخلق، فلك لا هذه فترة خطام، هذه فترة حضانة، هذه فترة يؤهلك الله عز وجل بها لتصفي مرآة قلبك، تلك المرآة التي انطبعت عليها صور الأكوان. إذا كنت لا تأنس إلا بالخلق متى تأنس بالله تبارك وتعالى؟ إذا كنت وحده وما شعرت بالأنس بالله عز وجل، وإذا جاء صديق أو صاحب صرت فرحا. طيب أنت مستوحش ممن إذن ومستأنس ممن؟ قال من هنا لابد إذا أراد الله عز وجل لك أمرا من أن يحوشك إليه ويحوشك إليه بأن يلقي في قلبك الاتحاد من الخلق حتى إذا ما آنتك به ردك إلى الخلق، فعند ذلك لا يكون الخلق موحشين لك أو لا يكون الخلق عند ذلك حجابا لك أو شاغل لك عن الله تبارك وتعالى. ولعل من الظواهر على هذه الحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ 35 سنة آنسه الله تبارك وتعالى بغار حراء، ما معنى أنا سو؟ يعني أوحشه من الخلق. لم يكن هناك شريعة ولا منهج، وإنما أخذه إليه الله تبارك وتعالى، فكان يتحنث بغار حراء الليالي ذوات العدد. هذا تأهيل حتى يستقبل جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. ومن هنا يقول هذا الذي أوحشه الله من الخلق حتى ينسه به، وما البغض أسلى عنهم، يعني لست أبغض الناس فأحتجب عنهم، غير أنني أراك على كل الجهات تراني. يعني حتى يصبح محاضرا أو مشاهدا أو مراقبا أو مؤنسا لله تبارك وتعالى، البيت رائع في عطائه. قال وما البغض أسلى عنهم غير أنني أراك على كل الجهات تراني. يتولد من ذلك، يعني إذا ما استوحشت من الخلق بدايته وأخذت الحبوب التي تنعش قلبك وسقيت هذا القلب بماء الذكر والمحاسبة والمشارقة، وحتى إذا ما خرجت للحياة تسير بدروبها راقبت حواسك مراقبة كاملة، لأن القلب إنما هو كالحوض تماما، وهذه الحواس كالمياجيد، إما أن تسكب في حوض القلب نجاسات والعياذ بالله وغفلات وصور أكوان وانشغالات وشرف وجاه وشهوات، وإما أن تسكب فيه النور حينما تعمل جوارحك بطاعة الله عز وجل، سينعكس ذلك على القلب نورا، يتولد من ذلك الأنس بالله. ينبغي أن تدرب قلبك على الأنس بالله تبارك وتعالى، ينبغي ولو أن تتململ على أعتاب الحق. واحد قال إن لم تؤنسك بي، إن لم تؤنسني بك، إن لم تؤنسني بك فأجبني على مصيبتي. إذا لم تؤنسني بك يا رب فأنا مصاب، أعطني الأجر على المصيبة. هذا عم يتململ على عتاب الحق سبحانه وتعالى، هذا مضطر، هذا مشتاق متعلق حقيقة. كيف إذا قاطعك صديق لك هو كالجزء من روحك، كيف تفعل؟ صديق الأربع ليك حضرت صديق، وكلما رأيت إنسان له جاه له واقع عند ذلك الصاحب الذي خلاك أو هجرك أو جافاك، إنما تحاول معه حتى يقربك منه، حتى يزيل ما بينكما من جفوة. واحد كل الليل عم يقول ليت شعري ما أسقطني من عينك، أقلت هذا فراق بيني وبينك؟ أقول أرجو ألا تكون قد قلت. لاحظ يعني وضع حتى موقف الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام في سورة الكهف، وهكذا هذا فرع على باب الحق، فرع على باب الحق. يعني اطرق كيف إذا كان لك حاجة أتهت والله بالمنام تراها أنك قد سعيت فيها وتسعى فيها، في المنام تراها، يكون لك أهم حاجة، أهم هم أن يكون الله عز وجل همك. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله عز وجل كل هم. وإذا أقبلت على الله لحظة أنس بالله عز وجل خير من الدنيا بكل ما فيها، من أول وجودها إلى نهاية وجودها لحظة أنس بالله تبارك وتعالى. يقول والخلوة لمناجاته وذكره واستثقال، لاحظ المعنى، واستثقال ما يشغل عنه. يعني ينبغي أن يكون العكس، أي شيء يشغل الله تجده ثقيلا من مخالطة الناس والاشتغال بهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم إذا كان يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. هذا نضعه إلى جانب حديث الجارية التي يأتي بها أولئك فيقولون سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، فأشارت إلى السماء. وطبعا الحديث هذا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، لكن هنا هذا حديث في الصحيح. ماذا يقول؟ إن أحدكم إذا كان يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، ربه بينه وبين القبلة. هذا حديث متشابه وحديث الجاري متشابه. هذا ننزه الله عز وجل عن المكافئ، وذاك ننزه الله عز وجل عن المكافئ، لأنه لا فرق بين مكان ومكان في استحالة المكان عن الله تبارك وتعالى أبدا، كل الأمكنة سواء، لأن الله خالق الزمان والمكان. وأنه قال إن الله في الصحيح أيضا في البخاري ومسلم قبل وجهه إذا صلى، وفي حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينصب، هذا أبو رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم يقول إن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده بصلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت بقلبه طبعا التفاتنا التفت الله عز وجل عنه. وفي حديث أبي هريرة وأبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا الأحاديث هذه يأتي بها من أجل قضية المؤانسة، ينبغي أن تأنس بالله عز وجل، ينبغي أن تدرب قلبك على أن يأنس بالله. لا يبعدنا عن أنس بالله إلا الدهن الذي على القلب، في دهن الماء ما يصل، الماء لا يصل إذا كان هناك دهن يمنع الماء من وضوء، لذلك ما في طهارة. أيصح الوضوء لمن وضع طارا على ذراعه وغسلها؟ ما يصح الوضوء، ما تطهر العضو حقيقة، هنا الدهن ذوي الشهوات والتعلقات والإنس بالخلق. يقول الله تبارك أنا مع عبدي معية طريق عظمة الله إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، في فرق تحركت شفتاه بي وبي شفتاه، تحركت بي شفتاه، تحركت شفتاه بي، فإذا تحركت شفتاه بي معناته بغيري أيضا. أما لما قال بي يعني ما بيعرف إلا الله عز وجل، الآن حل عني ما أريد أنا أسمع منك عليه، أنا مع الله. يلا نذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، معك لسانك يتحرك بالله وحده. الأمر الثاني له علاقة بوحدة الأفعال، يعني إذا أراد أن يؤنسك حرك لسانك بذكره، إذا وجدت من نفسك إقبالا على الله ذاكرا فاعلم أن الله يريد أن يؤنسك. الذكر هو من منشور إليه، اقرأ ما كتبه ابن القيم في مدارج السالكين تحت عنوان الذكر مقام المقامات العارفين والسالكين لله تبارك وتعالى. قال أنا ما عبدي إذا ذكرني وتحركت في شفته. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، يعني هذا حديث قدسي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. لذلك من جملة الأحاديث التي جاءت في الذكر اذكر الله حتى يقول المنافقون منافق أو مجنون، يعني اذكر الله شو هذا مجنون هذا. أما لو كان عم يرقر على الطرب والآلات وهذا مكيف الآن سعيد، لاحظ هنا سعيد هنا مجنون صحيح. قال اذكر الله حتى يقول المنافقون مجنون أو يقول مرائيا، يعني رائيا شو عم يذكر، يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا مرائي ما يذكر الله عز وجل وحده. أما لو عم يغني عتابة يا ليل غضبا هو بصيح معه وقتها. قال هذا كل من غفل عن الله تبارك وتعالى، هذا الكلام الذي أقوله أنا مذكور في القرآن الكريم بمعنى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني المغنية ويدخل بها التلفاز ويدخل بها الراديو تدخل فيها الفيديو. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يقول والذي لا إله غيره الغنى أو المغني. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، لأن إما أن تكون مشغول بالله أو مشغول بالخلق، في وحدة ثالثة ما وحدة ثالثة. يقول وأنا معه حيث يذكرني، لاحظوا الآن المقامات، فإن ذكرني في نفسه، إن استحضرت الله عز وجل بقلبك ذكرته في نفسي، يعني بينك وبين الله عز وجل في أعلى في، وإن ذكرني في ملأ، أنتم الآن ذكرته في ملأ خيرا منهم، وإن اقترب إلي شبرا، وقلنا بأن الاقتراب من الله عز وجل إنما هو طي صفات اقتراب الشبر، حتى وضحب يعني بمثال، إذا أزلت من قلبك الغفلة فأنت تقترب من الله، الحسد فأنت تقترب من الله، الغل فأنت تقترب من الله، العجب فأنت تقترب من الله، الكبر فأنت تقترب من الله، إذا تخليت عن البخل الحسي فأنت تقترب من الله تبارك وتعالى، إذا ذكرت الله فأنت مع الله. نقول هنا وإن اقترب إليه شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني ينفي أتيته هرولة، يعني الله أكثر عطاء منك وما يصدر عنك. وأنا يمكن أن نقارن بين عطاء المحدث المخلوق المنسوف العاجز الفقير وبين عطاء الغني سبحانه وتعالى، وروينا بإسناد به نظر كل فوق صحيح عن أنس المرفوعة: إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه أنا بعطيك رقم التليفون. اسمع ماذا قال: إذا أراد أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. والله معك معنى جديد هذا. نعم معنى جديد، يمكن أن يكون هذا المعنى. يقول: وقال ثور بن يزيد: قرأت في التوراة أن عيسى عليه السلام قال: يا معشر الحواريون أو الحواريين، كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا: كيف نكلم الله كثيرا؟ قال: أخلوا بمناجاته، أخلوا بدعائه. يعني بينك وبين الله عز وجل من ذكر الله بينه وبين الله خاليا ففاضت دموعه، كان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تركنا اللهم عنك إلا إليك. سألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، سألك اللهم العفو والعافية.